في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، والأصل بقاء مكان على مكان، والله سبحانه وتعالى رتب وجوب الانقطاع عن المفطرات على أمر محسوس بماذا يدرك؟ بالبصر أو بما يقوم مقامه. حتى اللذان كان يؤذنان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بلال وابن أم مكتوم، ماذا قال في أذن بلال؟ قال لا يمنعكم هذا من الطعام من الأكل والشرب، إنما هذا ليرد القائم ويوقظ النائم. يرد القائم مش معنى يعني أنه حتى يعجل حتى يوتر، ويوقظ النائم للاستعداد للصلاة. فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. واحنا عندنا ابن مهموم وهي ذات الشرق، هذه تؤذن أذن بلال، والأذن الذي عندنا ولله الحمد هو الأذن الشرعي. فالأذن هذا الذي تسمعونه لا يحرم طعاما وشرابا ولا يحل الصلاة، انتبهوا، لأنه الفجر الأول. طيب، إذا يجوز له أن يجامع إذا شك. لماذا نفرق بين الطعام والشراب والجماع؟ نفس الشيء، يجوز له إذا شك في طلوع الفجر أن يجامع، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. طيب، لكنه لو تبين له أن الفجر قد طلع وهو على امرأته، هذه أعسر عليه مما لو كان في يده كأسماء، ألا يقال يؤخذ بذلك الحديث الذي روي أن المؤذن إذا شرع في الأذان فلا يضع الكأس حتى يقضي نهمته؟ يرى بعض الناس ذلك، يرى بعض الناس ذلك من أهل العلم، ولكنه قول ضعيف جدا للفرق أو لفرقين. الفرق الأول أن الذي في يده كأس الماء سوف يشرب ليتقوى على الصيام أم لا؟ يتقوى. والثاني الذي سيقبل الجماع يضعف ولا يقوي؟ يضعف. ثانيا الفرق أن الذي يشرب كأس الماء هل يأخذ وقتا طويلا؟ لا، مجرد أن يتجرع انتهى، والآخر قد يطول. ولذلك نقول إذا طلع الفجر وجب عليه أن ينزع على الفور، لا بد أن ينزع، لا يتم ولا يجوز له أن يتم. فإذا قال قائل هل تجب عليه كفارة إذا نزع؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تجب عليه كفارة، أي لأنهم يجعلون النزع كالجماع، يقولون أنه إذا نزع تلذذ، وإذا تلذذ إيش نقول؟ إذا تلذذ فقد جامع، والجماع محرم على الصائم حتى وإن لم ينزل، تثبت به الكفارة حتى بلا إنزال. وهذه كالأولى ندرجها في فوائد الحديث الماضي، أنه حتى وإن لم ينزل إيش نقول؟ إذا جامع الرجل امرأته بطل صومه وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، وثبتت الكفارة في حقه. ولو أنه أنزل بلا جماع فالصحيح أنه لا كفارة عليه، الكفارة ليست إلا في الجماع فقط وإن لم يقع إنزال. فالمسألة هذه مسألة النزع، المشهور من المذهب يقولون إنه إذا نزع تلذذ، وإذا تلذذ ثبتت الكفارة، لأن النزع عندهم كالإلاج تماما. واختار الأئمة الثلاثة وهو قول جمهور العلماء أن النزع ليست فيه كفارة، وهو الصحيح لأنه لا بد له منه. ونقول إن هذه المسألة تندرج تحت قاعدة جليلة في الشريعة، وهي أن التخلص من المحرم جائز، يعني أن التلبس بالمحرم للتخلص منه جائز. ما أدري مرت علينا هذه القاعدة أم لا، مرت؟ نذكر لها مثالا بعجالة. إنسان يتلبس بالمحرم ليتخلص منه، يجوز له أن يتلبس بالمحرم. مثاله، دخل بيتا ليؤجره فوجد فيه خمرا، وجد الخمر واشترى هذا البيت او انه سيؤجره. والرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في حديث ابن عمر وغيره لعن حامل الخمر. هل يخرج الناس ينادي كافر او انسان اخر يقول له تعال الله يبارك فيك خذ لي هذا الكيس، ولا يجوز له ان ياخذه هو؟ صح، هو تلبس بالمحرم الان، لكن باي نية؟ نية التخلص منه. فإذا تلبس بالمحرم لا تخلص منه لا بأس عليه فيه، بل هو مأجور. مثال آخر، إنسان غصب أرضا غاصب للأرض فذكر فأراد أن يرد الأرض إلى أهلها وهو في وسطها. هل نقول تتصل بالطائرة الخاصة تأتي لتأخذك لأنك لا يجوز لك أن تمشي فيها أم يجوز لك أن تمشي؟ يجوز لك لأنك تتلبس به من أجل التخلص منه. فنقول كذلك أنت الآن متلبس لكنك في طريق التخلص من المحرم فلا حرج عليك، وهذا القول هو الصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة. بقي لنا فيما لو جامع ثم تبين له أن الفجر قد طلع، شك أن الفجر ما زال أن الليل ما زال طويلا، وإذ به قد وقع جماعه في وقت الصيام. فالمشهور من المذهب أنهم لا يعذرون يقولون لابد لأنه تعمد المفسد، فمن باب التعزير يلزمونه بايش؟ بالكفارة. ولكن الصحيح وهو قول الجمهور أيضا أنه لا كفارة عليه لأنه جاهل بالحال. وما هو الفرق بين أن يأكل ويشرب ظنا أن النهار لم يطلع وبين الجماع؟ نفس الشيء، لا فرق أبدا. فالصحيح أنه إذا جامع ظنا أن الليل ما زال باقيا ثم تبين له زواله فإنه لا شيء عليه، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. وقد سبق لنا أن الجهل إما أن يكون بالحال وإما أن يكون بالحكم، هذه مسألة طويناها الآن. إذن يجوز له أن يؤخر جماعه إلى آخر الليل، ولا لابد أن نقيد ذلك بما لو اشترطنا عليها أن يكمل قبل الأذان الثاني؟ نشترط، نقول لابد أن تحتاط، انتبهوا. يستفاد. طيب الآن مسألة مهمة وهي في الحقيقة إيراد كان الأول أن تريدوه يا عاطف، قول عائشة كان يصبح جنبا من جماع. قد يقول قائل إنه كان ينام على جنابه صلى الله عليه وسلم حتى يصبح، وارد هذا ولا ما هو وارد؟ لأنها قالت كان يصبح جنبا من جماع. قد يقول قائل إنه كان ينام جنبا بعد أن يطأ امرأته صلى الله عليه وسلم زوجته حتى يصبح الصباح. نقول إنه إيراد قوي، واستدل به بعض العلماء على جواز النوم على جنابه، استدل بهذا وبغيره. ولكن المستقرئ لبقية الأدلة يرى أن المسألة ليست كما قال، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيح أنه لا ينام وهو جنب حتى يغتسل أو يخفف الجنابة بالوضوء. وهذه مرت علينا بالطهارة لكن أنا أعلم أن أغلبكم نسيها. روى أهل السنن بسند قال عنه الحافظ ابن حجر كم مر علينا أنه معلول عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. هو قال معلول في الحقيقة، والصحيح أنه صحيح، لكن قال الترمذي على تقدير صحة هذا الحديث من غير أن يمس ماء للاغتسال لا للوضوء، تذكرون؟ للاغتسال لا للوضوء. ويدل لهذا أدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. شوف، أينام وهو جنب يعني أيحل له أن ينام وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي مسند أحمد أيضا وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث البراء بن عازب أو من حديث عمار، حديث عمار هذا الأول، حديث عمار بن الآخر في الترمذي أيضا، لكن هذا حديث عمار بن ياسر لما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنوب أن يأكل ألا يأكل أو يشرب أو ينام حتى يتوضأ، حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية في الترمذي من حديث البراء إذا أتيت مضجعك فتوضأ طيب، فهذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي أن ينام على جنابة، أن ينام على جنابته. ما زلنا الظاهرية جعلوا هذا على سبيل الوجوب وقالوا يحرم على الإنسان أن ينام جنوبا حتى يغتسل، والجمهور على خلاف هذا، الجمهور من الأئمة الثلاثة واختار الامام احمد قولا وسطا قال انه يكره النوم على جنابه فيستحب له ايش؟ يستحب له الوضوء للتخفيف فلا ينام على جنابه، لا ينبغي، لان الانسان اذا نام سلم نفسه قد يموت. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان الملائكة لا تقرب ثلاثة ومنهم الجنوب حتى يغتسل، حتى يغتسل، حطوا بالكم. اذا نقول قول عائشة كان يصبح جنوبا محمول على اي شيء؟ انه كان يخفف جنابته بالوضوء. فاذا قال اذا خففت الجنابة بالوضوء هل يصدق على الانسان انه جنوب ما زال جنوبا؟ ها؟ يعني انسان اصابته الجنابة توضأ، هل نقول انت الان قد ارتفع حدثك مطلقا ام ما زلت على جنابه؟ ما زلت، لكن جنابتك قد خففت، ولذلك يجوز لك النوم والاكل والشرب وكذلك المكث في المسجد كما هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، فلا تنام على غير طهارة ولو صغرى. ويستفاد من هذا الحديث جواز النوم دون اغتسال بعد الجماع، لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبح وهو جنوبا، لكن هذا مقيد بماذا؟ أجيبه. بما اذا خفف، لكنه لو لم يتوضا هل يأثم؟ عند الجمهور لا يأثم، لان المسألة ليست باستحباب، ولكنه نقول في الحقيقة استحباب مؤكد جدا، استحباب مؤكد، ويكره له النوم على جنابه. ويستفاد من هذا الحديث صحة صيام الإنسان إذا أصبح جنوبا، سواء كان الصيام واجبا أم نفلا. قال ابن كثير وهذا قول الأئمة الأربعة وهو قول جمهور العلماء، وقد نقل الوزير بن هبيرة الإجماع في هذه المسألة. إيش هو؟ أن الإنسان إذا أصبح على جنابة جاز له صومه، صحيح ولا يضر ولا أثر للجنابة في الصيام، والعامة يعتقدون خلاف هذا، يعتقدون خلاف هذا، يقولون إذا صار جنوبا بطل صومه، والصحيح أنه لا، بل إنه لو أنزل عن غير قصد في أثناء الصيام ما بطل صومه، مثل لو أنزل وهو نائم احتلاما. إذا نقول الحديث عام يشمل الصوم الواجب والصوم المستحب. وهل ينقص هذا الأجر؟ لا ينقص، لأنه لو كان ينقص الأجر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليترك اغتساله حتى يؤذن الفجر. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الاغتسال قبل الفجر، بعد الفجر، يعني قبل إقامة الصلاة، ولا يشترط أن يكون الاغتسال قبل الفجر إذا أراد أن يصلي الفجر. ويستفاد من هذا الحديث صحة الصيام أيضا، لأن ابن حجر أتى بزيادة مسلم ولا يقضي، هذا يدلك على أن هذا الصيام صيام واجب، فيكون حتى في رمضان، قد يصبح في رمضان وهو جنوب. وقد قاس العلماء رحمهم الله من حدثه أكبر ودائم على المجامع إذا طهر، مثل النفس والحائض، فالنفس والحائض إذا طهرتا قبل إيش؟ قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر جاز أم لا؟ جاز ولا بأس، المهم نقول لها لابد أن تغتسل حتى لا تضيع الصلاة عن وقتها، لكنه يجوز ألا تغتسل على الفور. وهل يؤخذ منه عدم اشتراط وجوب رفع الحدث الأكبر على الفور؟ أجيبه، ما فهمتوش؟ هل يستفاد منه عدم اشتراط وجوب رفع الحدث الأكبر على الفور؟ يعني إذا أصابك حدث أكبر مثل الجنابة هل نقول على الفور لابد أن تغتسل؟ ها؟ يجوز لك، يجوز ولا بأس. أبو هريرة رضي الله عنه حينما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وانخنس، وكان في بعض أسواق المدينة، ايش معنى انخنس؟ ها؟ افتقده وسأله، قال إني ذكرت أني كنت جنبا وكرهت أن أخالطك إلا على طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فدل ذلك على جواز التأخير. فمثلا لو كان عندك زوجة وانت كنت بعيد وقدر ان الانسان انك اتيتها ثم ستسافر او ستذهب الى مكان اخر بعيد فيه ماء، يجوز لك ان تبقى هذه الفترة كلها ايش على جنابة ولا حرج. وهل يجوز ان تخالط الناس وانت على جنابة؟ لان الجنابة ليس كما اعتقد كثير من الاخوة نجاسة. النجاسة شيء والجنابة شيء. ولذلك بعض الناس وهؤلاء تركوا الصلاة هداهم الله، اذا قلت له تعالى صلي قال انه منجوس. ليش فار انت؟ هو حتى الفار ليس بنجس. على الصحيح، لانه من الطوافين علينا والطوافات. النجس نجس العين من هو؟ ما هو؟ الحمار والكلب صح؟ والخنزير وما لا يؤكل لحمه في الاصل الا ما شق التحرز منه. لكن المؤمن ليس بنجس. الكافر انما المشركون نجس. عينية ولا حسية؟ حسية ولا معنوية؟ معنوية ليست حسية. حطوا بالكم. طيب ايش قلنا؟ نعم يجوز ايضا مخالطة الناس حتى على جنابة. قال علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن الا ان يكون جنبا. وابو هريرة ايضا اقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولما اقره هل لامه؟ قال نعم انت محق، ما كان لك ان تأتي تمشي معي وانت جنب. ابدا ما انكر عليه، فيجوز ولا حرج. لكنه لا شك انه خلاف الاولى، لان الانسان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه مر عليه شخص فسلم عليه فلم يرد عليه السلام قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة، او كما قال. اخذنا انه يجوز ان يشرع في الصيام وهو جنب ثم يجعل اغتساله بعد ذلك. نعم. والحائض ايضا والنفساء. يستفاد من هذا الحديث فايدة، فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حيث انهن نقلن العلم الينا، لان هذه المسائل الداخلية هل يمكن ان نعرفها لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قلنا ان الحكمة او من الحكم التي من اجلها تعددت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقل العلم الى الامة، التعليم. فنقلنا حاله، ولذلك قيل في عائشة انها روت اكثر من 2200 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحاكم وحملت لنا ربع الشريعة. وقد قال اهل العلم ان الحديث التي حفظتها ما تزيد عن 2200 كلها في الاحكام، لان هي العلم الحقيقة. فضائل الاعمال لا شك انها علم، لكنها ليست كاحاديث الاحكام. يكفي. اظن المناقشة عندكم اسبوع كامل شوال. كم عندكم من صفحة مناقشة؟ لا انت كتابتك كبيرة، انت الحرف ما شاء الله قد رطب الاردن. ثمانية. كتابته صغيرة. لا عبد الجبار دفترك اريني دفترك صغير. كم؟ ست من شوال بعد ست من شوال. المناقشة من اول حديث ابي هريرة حديث عائشة. يكفي. نعم. الاصل لا وقعت اشارة لكن ما كنت حاضر انت. تكلمنا لكن نعم احنا تكلمنا عن هذه المسألة، قلت لك تكلمنا لكن ما كنت حاضر الظهر. قلنا الاصل ان الذي يثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة الا بدليل. فاذا وطئ الرجل امرأته في رمضان وكانت راضية بذلك ثبتت الكفارة عليهما، لان هذا اصل من اصول الشرعية. لا نخص الحكم بالرجال دون النساء الا بدليل. فهمتم؟ لكن اذا كانت مكرهة اجيبوا لا تلزمها لا تلزمها الكفارة. نعم يا حسن. هي. لا اذا ينتهي حرمة اليوم. لا الله اعلم، عندنا شراح يا حسن. يصبح العلماء قالوا يصبح يعني انه يدركه الصبح ويدخل عليه الفجر، لأنه ما يمكن أن يجنب بعد الفجر. كيف يجنب؟ أولا لا يحتلم، إذا يطأ امرأته بعد الفجر ثم يصوم؟ لا، ولذلك وطئه يكون قبل الفجر، ويصبح يعني أنه يطلع عليه الصباح الصبح وهو الفجر الشرعي. نعم. ها؟ ولا يقضي، أي أن الصوم كان واجبا عليه، ومع ذلك إذا كان يصبح فإن الجنابة لا تؤثر في هذا الوقت الأول الذي بدأ فيه الصيام وهو جنب، لا يقضي لأن الصوم كان واجب في رمضان. يلا في قلت يا لا يشترط، لا يشترط، يعني لو كان سيبقى جنبا ثلث اليوم يمكن؟ يمكن. قال نعم، اترك الصلاة، لا حين لا يصح لا صلاة ولا صيام. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم الجماع في رمضان؟ نعم. محرم ومن كبائر الذنوب ومن المهلكات. ما الدليل على تحريم الوقت في رمضان؟ من المهلكات. توافقون؟ نعم. من القرآن قوله نعم، فإذا قال ليلة الصيام دل على أن نهار الصيام لا يحل. طيب، الحديث أظن ناقشنا في معناه. ها؟ الفوائد، نبدأ بالفوائد. استفدنا فوائد كثيرة من هذا الحديث، ما أدري عدها حمزة لأنه متعود إذا كتب الفوائد يكتب أعدادها. 44 فائدة. 43 فائدة. أنت 43 فائدة. طيب يلا نبدأ بالأولى. أنا سألت عن هذا العدد حتى نختم 43، حتى ما نخلف واحدة. أيوة. قلنا صراحة الصحابي، حيث أن هذا الصحابي قال يعني قال هلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك؟ قال وقعت على إمرأة على زوجتي في رمضان. الثانية والأربعين. نعم. أو الثانية. الثانية. ليسأل. الثالثة. علم الرجل في حرم هذا الوطء زوجته في يوم رمضان. من أخذنا أنه كان عالما؟ من قوله هلك. طيب لو قال قائل ربما سأل غيره فأخبره، يعني ذهب فسأل غيره وقال إنه قد وقع على امرأته، فقال له غيره إن هذا الذي فعلت يفسد صومك، خلاف الأصل. الثالث. الرابعة كما كناية، هذا الرابع في قوله وقعت على امرأتي يوسف. خمسة. ما أهلكت؟ وجوب الاستفصال. السادسة. تسمية ايش؟ تسمية شهر رمضان برمضان. لا تقول رمضان، فإن رمضان، وهذا حديث مكذوب الموضوع. السابعة. مسائل، نبدأ بالأعلى. السابعة قبلها. نعم ذكرنا. مغلظة، لأنه الآن شرع إيش؟ يأمره بالكفارة. الثامنة. وجوب الترتيب في الكفارة. وجوب الترتيب في الكفارة يؤخذ يعني في الكفارة مطلقا، أي كفارة لابد فيها من الترتيب؟ لا، كفارة الوقت في رمضان، حيث سأله النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال فعليك بصيام شهرين متتابعين، قال لا استطيع قال فاطعم 60 مسكينا، فدل على ان وجود الكفاره في كفاره الوطء في رمضان على ترتيب لا على التخيير لا لا على صح, صح. التاسعه او الثامنه التاسعه بالترتيب نعم جواز عن وجوب وجوب التكفير على الفور صح العاشره لا بد نعم هذه تفريع الحقيقه نعم قبل هذا قبل هذا ما زال فيه فوائد وانتم ما زلتم في العاشرة يبقى لكم 33 فائدة اي والعلم سهل هو صايب مؤتمن على دينه وعن حاله صحيح فهنا الصحابي كل مرة يقول لا تقرأ لي تنظر في الدفتر وتقرأ لي فهنا الصحابي يقول كل مرة لا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أو لم يستحلف لم يستحلف عرف من يستحلف يطلب منه أن يحلف وليد الحادي عشر هذه إيش كانت لا أنت لا كانت العاشرة أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين نعم لا تأخذ من أمر آخر نمشي مرتب وإلا لاختل نعم أحسنت جواز الإجابة بلا لكن حتى ولو كان المعظم كيف أي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجيب بلا هذه كانت الحادي عشرة الثاني عشرة قيلت نعم ما ذكرت هذه الثالثة عشر الثالثة عشر نعم لا هذه الثانية عشر الثانية عشر ذكرت الثالثة عشر الآن صح نعم في رمضان لأنه قال في رمضان أحسنت طيب إذا نناقش إنسان وطئ امرأته في صوم في قضاء في قضاء ما يجب عليه في غير رمضان هل تجب عليه الكفارة متى تثبت الكفارة عندنا شرطة احفظهما ويسهل عليك الأمر لا بد أن يقع الوضع في رمضان وأن يكون الصوم واجبا عليك فإن وقع في غير رمضان لا كفارة لكن إذا كان في صيام واجب مثل القضاء يأثم ويفسد الصوم الحالة الثانية إذا كان في رمضان وهو صائم لا بد أن يكون الصيام واجبا عليه حتى تثبت كفارة لأنه لو كان لا يجب عليه مثل المسافر أو المريض ماذا نقول لا يجب عليه شيء يفسد صومه فقط لا يجب عليه شيء وعليه أن يقضي ماذا قلت القضاء لابد كانت هذه الثالثة عشرة الرابعة عشرة الذي تثبت عليه الكفرة لا يجوز له أن يقطع شهرين إذا نقول لا بد من التتابع في الصيام لأن هذا وافق القرآن لا بد من شهرين لو أنه قطع يستأنف من جديد مطلقا لا إلا إذا كان يعني صوم واجب رمضان يعني دخل في صوم واجب فهنا يقطع وكذلك إذا ترخص برخصة السفر أو يعني المرض أو فطر الواجب ثلاثة أشياء إما الصوم الواجب يقطعه أو فطر الواجب مثل العيدين ثالث ما يجوز الفطر فيه ما يستحب صيامه هل يبيح قطع التتابع فهمتم مثل لو تخلل الشهران تخلل الشهرين صيام عرفة او عاشوراء يقطع ولا ما يقطع فاذا قال انه سيفوت نقول وين كان لان هذا واجب والواجب يقدم على المستحب خاصة هذا واجب مقيد بوصف ما هو وجوب التتابع. هل يجب صيام 60 يوما قياسا على 60 مسكين؟ ما أخذ شيء، لابد من 60 يوم. يعني إنسان قال لا يجد عتق رقبة، نقول له صم 60 يوم. لا، العدد 60 يوم. كم؟ 30 يصوم 30 ويطعم 30؟ لا، أيوة، أو 59 أو 60، لا أقل من 58 يوما. متى يكون أقل من 58 يوما؟ إذا كان كل شهر 29 يوم، صح؟ 29 58، أو أن يكون 59 أو 60، يمكن 60 يوما إذا كان الشهران قد كملا. تمام، هذه كانت الفائدة هي 14. الفائدة 15، قلنا عليه بإطعام 60 مسكينة، ولكن اختلف العلماء هل إذا لم يجد 60 مسكينة يكرر على المسكين أو لا، وهذا ما اختاره عليه تكرار، هذا ما اختاره أبو حنيفة وقال فإنه يجب تكرار الإطعام على المسكين الواحد. أحسنت، يعني إذا لم يتوفر له هذا العدد جاز أن يكرر الإطعام على ما دونه، بحيث يبلغ الإطعام كم؟ كم المقدار؟ مقدار 60 مرة. فإذا وجد 10 مساكين ولم يجد 60، كم يكرر عليهم؟ 3 مرات. الظاهر أنك ضعيف في الحساب. كم؟ 6 مرات. وجد 6 مساكين، 10 مرات. وجد مسكين، 60 مرة، صحيح؟ نعم. وجد 50، يطعم الخمسين كلهم ويأخذ 10 منهم، نعم، ويطعمهم، يكرر العشرة فقط. الفائدة 15 قبلها، إيه؟ إذا وجد 50 مسكين وأطعم 50 والعشرة سوف يكرر على 10 آخرين، فهل يكرر على نفسه على واحد فقط أو يكرر على 10؟ تسأل ولا أسأل؟ لا أسأل. أنت تسأل؟ نعم. أنت اختلاس هذا، ما كيف؟ أنت الآن الحق عليك، رددت الحق على غيرك، فهمت من المسألة؟ يعني هل يجوز أن يكرر الإطعام على من أطعم؟ يجوز، لأن هذا الذي أطعمه أول مرة هل زال وصف المسكنة منه؟ أجيبه لا. هل لما أطعمه اغتنى؟ مجرد شبع وانتهى. لكن ما رأيكم فيما لو زال وصف المسكنة من بعض من أطعمهم؟ يعني جاء لشخص، جاء لهؤلاء العشرة الذين لم يجد إلا هم في البلد، وسوف يكرر عليهم 6 مرات، وإذ بهم قد فتح الله عليهم فصاروا أغنياء. شو نقول؟ يصلح أن يطعمهم من جديد؟ لماذا؟ لأن الله علق هذا الحكم بوصف، وصفش المسكنة لابد. فإذا زال الوصف زال الحكم. السادس 15، لا بالترتيب، لابد تحفظ الحديث وتنظر إليه هكذا في مخيلتك وتبدأ تستنبط الفوائد هكذا. نعم، أحسنت. من أين يؤخذ؟ هل تجد؟ لابد من القدرة. نعم، السادس عشر، لابد من هؤلاء الذين سيطعمون، يعني مطعمين، لابد لهم من تحقق وصف المسكنة. خلاص قلناها. لا، هذه قاعدة ما قلنا. ها؟ إذا 15-2. هذا القدر الرابع عشر. الرابع عشر ونكمل. هذه 16 الآن. ها؟ أنجبت قبل أن تتزوج، سبحان الله. ها؟ شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، ترزق ان شاء الله بره وصلاحه متى العقيقه ان شاء الله. ايش هذا اللي هذا رضيع يصيح؟ اذان مو رضيع يصيح؟ والله ظن انه ولد له. يلا. قبل هذا جاء في جواز الزوجه ما زال لازم تاخذ متن تقرا الحديث لابد. نعم نعم هذه فائده السادسه عشر. تمام. يبدأ بإطعامهم. أحسنت، لا بد من إطعامهم لأن الله نص على ذلك ونص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإطعام 60 مسكينا. قد بعض الفقهاء يقول لا، هذه المسألة ذكرت على سبيل التغليب بناء على أن المساكين الأغلب أنهم محتاجون للطعام. نقول لا، لأنها لو كانت كذلك لم يذكر غير الإطعام يدفع للمساكين في القرآن، لكن ذكرت الكسوة. ففي كفارة اليمين ماذا قال؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. والكسوة شيء والإطعام شيء آخر. السابع عشر أم السادس عشر؟ السابع عشر. كما إذن رحمة الله بعباده، حيث أنه جعل للفقراء نصيبا من أموال الناس، منها الزكاة ومنها إيش الكفارات. الثامن عشر بالترتيب وليد. أطعمت هذه الليلة، فهمتم؟ يعني هل يجب أن يكفر؟ يعني لو أنه أخر الكفارة إلى خارج رمضان وأخرجها تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ. هو الأولى أن يبادر، لكنه لو لم يستطع وصار يبحث، لأنه سيتكلف البحث عن 60 مسكين، لو أنه كفر بعد رمضان أجزأ ولا ما أجزأ؟ أجزأ. وهذه كانت يمكن أن تكون فائدة، لأنه كانت لو كانت الكفارة في رمضان لابد أن تكون لنص على ذلك الشرع نص، لكن هي نقول هي الأصل أنها على الفور، لكن هل لابد أن تكون في رمضان؟ لا، إذ أنه قد يمكن أن يطأ في آخر يوم من رمضان، وحينئذ إذا كفر تكون كفارته متى؟ في الإفطار. السابع عشر ما زلنا. نعم. هذا الرجل كان فقيرا. كان فقيرا. قولي على أكثر من الثامن عشر. أن أغلب بيوت الصحابة كانت تشكر حاجة لقوله أعلى أقر منا، وكذلك فما بين قوله فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليها. أهل بيت. أهل بيت أحوج إليها منا، فدل ذلك على أنه وجود تفضيل في أسلوب المفضلة هناك الحاجة. فدل على أن أغلب الصحابة على أن الحاجة موجودة. نعم. لابد. صحيح. التاسع عشر. إنما جواز إخبار الإنسان بحاله إذا كان ليس على سبيل التشكي، فإن قلنا أن الشكوى المحرمة هي التي تكون يعني على سبيل التسخر. التسخر. تمام. الفائدة العشرون. قد يعني يكون من الصحابة بعض قراءة مثل هذا الرجل الذي جاء في خطر ثم أراد أن يأخذ قبلها. لابد على الترتيب. العشرون هذا من اين اخذ؟ لا ليس من خذها، لما اتي له بعرق فيه تمر. صح. الحادية والعشرون. نعم. اين كنت في الخيمة؟ لا ما اظنك موجود. ما راحتها صحيح؟ قيلت من ها من أول الفوائد تقريبا. نأخذ من لم يشارك. يلا يا محمد. نعم. نعم يؤتى بالصدقات لأهل العلم لأنهم أدرب بمستحقي المستحقين. هذه كانت الفائدة 21 الثانية والأخيرة. لا هذه ليست إلا في المذهب، في كل المذاهب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من أين أخذ الإمام أحمد وغيره وأصحابه أن الكفارة تسقط بالإعسار إذا لم يجد؟ من هذا الحديث. لا نعم نعم فقط نعم. ولو كانت واجبة ولو كان يجب إخراجها إذا وجد الإنسان لا ألزمه إلزاما محتما بماذا؟ بأن يذهب ليخرجها فيعطيها إلى غيره صح؟ هذا قول الحنابلة في المسألة. قول بقية الأئمة حاتم أن الكفارة تسقط إذا كان عجزا، ولكن إذا وجد الإيمان بعد ذلك أن يجب عليه إخراج الكفارة صحيح؟ بماذا استدلوا؟ ما في شيء الليل. يلا استدلوا من القرآن أو شيء بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، واستدلوا من الحديث حيث أن قالوا يعني ردوا على الذين قالوا بما أن أطعم آلهة فأن دل ذلك على أن الكفارة سقط. قالوا لا قبل أن يجوز إذا كان الإنسان يعني في حاجة أن يأكل من الكفار وأن يطعم آلهة. الظاهر ما رجعت يا بس يزيد لا قبل أن هل أمره بأن يطعمه أهله قبل ذلك؟ ماذا قال؟ قالوا خذ تصدق بهذا. أمره بالصدقة به أم لا؟ هذا دليل صريح أنها لا تسقط، وأن الإنسان متى ما وجد يجب أن يخرج الكفارة لابد. وهذا في الحقيقة الاستدلال أقوى من الأول. أقوى ثاني إذا كفر عنه غيره جاز أن يأخذ هو منها. توافقون؟ نعم. إذن القول الصحيح الحنابلة قبل الجمهور، قول جمهور العلماء أن الكفارة إذا سقطت ووجد الإنسان في المستقبل عليه أن يكفر. قوينا هذا القول بأدلة أخرى عامة. صحيح الحديث الذي جاء سمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي نظرت أن تحج هذا العام فماتت قبل أن تحج، فهل أقضي عليها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. أحسن، دين الله حق بالقضاء وحق بالوفاء. إذن هذا دين، والذمة منشغلة به أم لا؟ منشغلة به. الفائدة 23 ما الحساب لا يضيع إن شاء الله. اقتربت لكن ما حققت. تصدق بالصدقة؟ لا ما نقول جواز التصدق بالصدقة. اي فهمت احسنت. جواز ايش؟ جواز التصدق بما تصدق عليك صحيح؟ نعم. من اين اخذ؟ احتمال لا صدقة أو شيء. والزكاة صدقة هدية أوتي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد تكون صدقة، قد تكون صدقة. هذا الأقرب. نعم. هذه الفائدة الرابعة والعشرون، جواز التكفير عن من لم يجد. أحسنت، يجوز أن يكفر عن شخص لا يجد، لكن هذا لابد أن يقيد، لابد أن يقيد بما إذا اتقيت المنة. ما معنى المنة؟ يعني لا يذهب هذا الذي سيكفر عنه يمتن به عليه، قل أنا دفعت لك، فإذا خشي المنة لا ما اقترض ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن إذا استدان ليكفر صارت مشكلة على مشكلة، صحيح أم لا؟ سوف يشغل ذمته بالدين. وأيهما أهون إذا قال قائل؟ أيهما أهون، دين الآدم أم دين الله؟ لا تستعجلوا، لا تستعجلوا، أيهما أهون العبد، دين الله أم دين الآدمي؟ دين الله. صحيح، لأن يقول الآدمي لا يسامح والله يسامح. هنا رواها من هذا؟ لا هو صحيح كلامه، وهذه سوف نفر عليها مسألة في الزكاة إن شاء الله. العلماء يقولون إن حق الله قائم على المسامحة، صح؟ وحق الآدم قائم على المشاححة، فابن آدم شحيح لا يرضى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا قدمت له جنازة ليصلي عليها ماذا يسأل؟ أعلى صاحبكم دين؟ فإذا قالوا نعم قال صلوا أنتم على صاحبكم. ليس المراد أنه لا يصلي على من كان عليه دين، بل لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاته شفاعة لمن يصلي عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيك فيما بينك وبين ربك، أما فيما بينك وبين الناس لا يشفع. ولذلك نهى عن الغلول والسرقة، قال لا يأتيني أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على كتفيه شاة تثغو أو بعيرا أو بقرة تخور إلى آخر الحديث، فإنه لا يملك شيئا لمن يأتي يوم القيامة بذلك، فهمتم؟ وأمر بأداء الحقوق إلى أصحابها، من كانت له مظلمة عند أخيه من مال العرق فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذت من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فليش؟ لأن الدين حق لمن؟ حق للعبد، وحق العبد قائم على أي شيء؟ على المشاححة. ولذا نقول لو أن إنسانا مات وترك مالا وتجب عليه فيه زكاة وعليه دين، هو لابد أن نخرج الزكاة وعليه دين، ماذا نقول؟ مسألة خلافية، من العلماء من قال إننا نبدأ بالدين، وعللوا بهذا التعليل أن حق الآدم قائم على المشاححة وحق الله قائم على المسامحة، وعليه ماذا نصنع؟ نسدد دينه. وعملوا بعموم قوله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال بعض أهل العلم بل نعطي للجميع بتنصفها، لأن الزكاة وإن كانت أمر الله لكن الفقراء لهم حق فيها، فهي حق لهم، فهي أيضا من وجه آخر دين، لأن هذا الفقير مثلا هب أن هذا الفقير اعتاد أن يأخذ الزكاة منك كل سنة أو من هذا الشخص كل سنة، وهذه الزكاة تسد حاجته الشهرية أو النصف سنوية أو السنوية، له الحق أن يأتي كل سنة ليسألك، له الحق. فقدم الدين الآخر، ماذا نقول؟ نقول لا، فيه دين أيضا بقي وهو حق الفقراء، قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حق. فإذا تنصف نقول إيش؟ جاز ولا بأس، لكن المشكلة لو تنصف ويبقى الدين، يعني لا يسد نصف المبلغ لا الزكاة ولا ايش ولا الدين، فالأقرب أن يسدد الدين. الأقرب ماذا؟ أن يسدد الدين، لأن الزكاة إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان وترك مالا تجب عليه فيه زكاة نخرج الزكاة، لكن الذي يقدم الدين لأنه أوجب في إبراء الذمة. والرسول صلى الله عليه وسلم عند التأمل نجد أنه رهب من الدين، وأخبر رجلا عن رجل أنه محبوس على باب الجنة بسبب الدين الذي كان عليه، ولم يقل بسبب الزكاة الذي لم يخرجه. وظاهر الآية أيضا من بعد وصية يوصي بها أو دين، فنبدأ لتسديد الدين. نعم، لكن ما عندنا في هذه المسألة. هذا المشهور من المذهب أن الدائن لا يخرج الزكاة. يخرج الزكاة ونعطيه من الزكاة لأنه أصبح لنا غالي. ولكن هل نخرج من الزكاة ثم نذهب نبحث له عند الناس مال حتى نعطيه من أجل أن يسدد الدين الآخر؟ لا، نقول الواجبات تتفاوت، والذمة انشغالها متفاوت أيضا. فذمة الإنسان منشغلة بالدين الذي أقرضك إنسان إياه أكثر من الزكاة، لأن هذا الذي أقرضك قد يأتي يطرق الباب وأنت على خشبة الغسل تغسل، يسأل الورثة يلا أعطوني مالي. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الميراث لا يقسم الميراث ولا يجوز قسمه ولا يأخذ شيء فلسا من التركة حتى تنفذ الوصية إذا وافقت الشروط الشرعية. وش يسوى بعد ذلك؟ يسدد الدين لابد، مشكلة. وقد تكون الأموال طائلة وتصير فيها تتبعات عدلية بخلاف الزكاة، والإنسان إذا مات انقطع عمله. طيب، وصلنا إلى الفائدة 27. واحنا الليلة ليلة 28 نأخذ الفائدة 28 نختم بها. يلا. جواز إخبار الإنسان بحاجة. أش أطعمتهم هؤلاء الشباب؟ وضعتم لهم المنوم في الشربة؟ نعم. رأفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمتي. لا بأس، كانت هذه وهي أحسن فائدة إن شاء الله نختم بهذا الدرس، رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. نكب إن شاء الله غدا صباحا ولا مساء؟ صباحا بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل المناقشة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان وهو صائم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يكفر فلم يستطع، إلى آخر ما ذكرنا. كانت الفائدة أمس 28، اليوم 29. نعم. في لفظ، هذا في لفظ، لأنه قالوا أيم الله ما بين لابتيه. نعم. 30. إلا بدليل. وعلى هذا التفصيل، إذا كان من الرجل مما يقول ويفعل فليس عليها شيء. نعم. قلنا إذا كان مما يقول لا عبرة بإكراهه. الواحدة والثلاثون. نعم يا بدر. إذا تكرر الوطف هل علي أن تتكرر الكفارة أم لا؟ قلنا هناك فيه تفصيل. نعم. إذا كرر في يومين، يعني وضع في اليوم الأول ثم وضع في اليوم الثاني، عليه كفارتان. لماذا؟ العبادات تتكرر في الصوم، يعني لا ما نقول عبادة تتكرر، يعني صوم اليوم الواحد هو عبادة مستقلة. إذن لاستقلال اليومين نقول. نعم. أما إذا كرر في يومين ففي قوم ما يقولون أن يقولون إذا كرر في يومين عليه كفارة واحد. في يوم واحد عليه كفارة واحد. يقولون في تفصيل. فإذا كرر فإذا وطئ في يوم ثم كفر ثم وطئ مرة ثانية فعليه كفارة ثانية. لماذا؟ لأنه عندما يعني عندما كفر في بعد الغمط الأول فقد يعني بريء ذمته، فلما وطئ المرة الثانية شغلت ثانية. ولذلك نقول نحن ألزمناه بماذا؟ هل أجزنا له بوطء لامرأته في رمضان الأكل والشرب بقية اليوم؟ أجيبه لا. لماذا؟ لأنه أفطر بسبب غير مبيح للفطر، وكل من أفطر بسبب غير مبيح للفطر يجب عليه الإمساك بقية اليوم، بخلاف من أفطر بسبب مبيح للفطر. فلو أن إنسانا تعمد المفسد فعل ما يفسد صومه متعمدا ذاكرا عالما بالحكم ثم جاء يسأل، ماذا نقول؟ نقول عليك الإثم أولا، ثانيا يجب عليك أن تمسك بقية اليوم لابد. فإذا قال قد فات اليوم بما أنه سيقضي، ما هو الجواب؟ نقول احتراما لهذا اليوم لا يجوز لك أن تأكل وتشرب، لأن السبب الذي به أفسدت صومك غير مبيح للفطر. الثانية والثلاثون ما زلت تعمق ما تعمق. يعني وطئ زوجته في يوم ثم لم يكفر ثم وطئ مرة ثانية عليه كفارة واحدة. نعم عليه كفارة واحدة. قالوا عليه كفارتان. لا هذا في يومين، خلاف ذكروه في يومين ليس في يوم واحد، في يومين. قالوا إذا كفر اليوم إذا وطئ اليوم الأول وطئ اليوم الثاني والثالث عليه كفارة واحدة، وهذا قول في الحقيقة ضعيف جدا، لأنهم قاسوه على تكرر فعل محظور واحد من جنس واحد في الإحرام. نعم أو تكرر الأحداث وترتفع بطهارة واحدة، خلي بالك. نعم الثالثة والثلاثون. لو وضع عن الإسلام لزوجته ولم يكفر فنقول له يجوز له أن يأتي زوجته ولو لم يكفر عنه، ليس كالظهار. ليس كالظهار. تمام. الرابعة والثلاثون. بشرطين. الشرط الأول أن يكون في رمضان، أن يكون قد جامع في رمضان. الثاني عليه. هل يشترط الإنزال في الجماع أم لا يشترط؟ يوسف قلنا لا يشترط الإنزال، ولو لم ينزل فإنه تجب عليه كفارة. طيب لو قال رجل صائم وامرأته صائمة أيضا، التقى ختانه بختانها، التقى ختانه بختانها، ما وقع الإيلاج؟ مجرد ملاقات فقط. نعم. ولو لم ينزل فإن بمجرد الإيلاج فإنه عليه الكفارة وفسد صومه، وإذا كانت برضاه فعليه الكفارة هي أيضا. ماذا نقول؟ إذا التقى الختانان حتى ولو لم يقع الإيلاج كله فسد الصوم حتى ولو لم يقع إنزال. ولذلك هذه المسألة تصحبكم في كثير من أبواب العلم. فالطهارة تحدث الجنابة بمجرد التقاء الختانين، يفسد الصوم به كذلك. ثالثا في الطلاق، كيف الطلاق؟ إذا في الطلاق في التحليل، إذا كان الزوج الثاني قد تزوجها فإنها لا تحل للأول بعد أن طلقها ثلاثا حتى يطأها. وهل يشترط الإنزال؟ اشترط على الجمهور يرون عدم اشتراط الإنزال، وهو الصحيح أنه إذا وقع الإيلاج ماذا نقول؟ حلت للأول. الرابع الحد كذلك في الزنا. طيب الحج كذلك، حتى الحج يفسد حتى وإن لم ينزل. بقي لنا إنسان باشر زوجته وأنزل المني بشهوة يزيد، إما بالمداعبة أو بالتقبيل ماذا عليه؟ انزل ما شاء الله. ما قلت وطئ، قلت باشر داعب قبل فانزل، اذا عليه كفارة مغلظة، كفارة مخففة متوسط. ما عليه كفارة. سبحان الله، الكفارة شيء وقضاء شيء. الكفارة إذا نلزمه بالكفارة، لا خطأ كمان، ليس عليه كفارة. إذا ما بعضكم ما فهم الشرع، لا تثبت الكفارة إلا إيش؟ إلا بالوطأ، إلا بالجماع. انتبهوا، وهو القول الصحيح. وفي قول المالكية أنه لو أفسد صومه بأي بأي شيء فعليه الكفارة المغلظة، وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة، بل الدليل فيما لو جامع زوجته. أما إذا لم يجامع فإنه إذا أفسد صومه ليس عليه شيء إلا القضاء فقط. الخامسة والثلاثون، جواز يجوز الإنسان أن يقصي فيما يغلب على ظنه، ذكر. نعم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم ويقف من ابتسامته لهذا الرجل. نعم. سادسة والثلاثون، جواز الضحك في مثل هذه الأمور لا تعتبر من السخرية. نعم. السابعة والثلاثون، نعم. أن فعل المحرم يعني يشدد عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل عكس هذا، كما ظاهر أن هذا الرجل كان من أحياته القرية. هذا احتمال، احتمال له، لكن عندنا شيء آخر. نعم. الرفق بالتائبين صحيح، هذه فائدة ما ذكرناها، كم عددها؟ 37. الثامنة والثلاثين، ما زال عندكم. نعم. الرجل عندما يأتي حتى إذا كان عالم بحكم فلا مزجور مطلقا. ليش؟ الصحابي الذي تخطر بخط الذهب. إذا ليس كل من تعمد الحرام يرفق به، صح؟ إذا قال قائل المرء ما الفرق بين الرجل الذي لبس خاتما من ذهب فعومل تلك المعاملة الشديدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين هذا الرجل الذي فعل ما هو أعظم، ولا لا؟ أي ما هو الفرق؟ لماذا عومل ذاك بتلك المعاملة وعومل هذا بهذه المعاملة؟ الرجل وطئ امرأته وفي الأخير أخذ عرق من تمر وذهب فأكله وطم أهله. حسن. بينهما فرق، الفرق في أي شيء؟ الأول ما جاء تائبا، بل أبقاه في يده متعمدا غير مبال بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الآخر جاء تائبا. الثامنة والثلاثون، نعم. نعم. التاسعة والثلاثون، نعم. الأربعون، جواز من عليه كفارة الوضع في رمضان إتان مرأته في الليل على عكس على ذكرناه. استجر. نعم. إذا عجز عنها، تكلمنا عن هذه المسألة، يكفر عنه. هل ناقشنا في مسألة إذا لم يجد ما يكفر به؟ سبقت مناقشة في هذه المسألة. الحادي والأربعون، نعم، من كفارة الغير صحيح. فقد تصدق بهذه الكفارة على أهله، فأهله يستطيعونها، فأهله يمكن لهم أن يأكلوا منها. الثانية والأربعون. نعم ذكرناها، ذكرناها ذكرنا أنها يجب أن تكون طعام، أنها يجب أن تكون طعام وليست ولا تجزئ قيمة. لعلنا ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ ذكرناها. نعم ذكرناها لأنه قال مقهى. نعم أحسنت. الثالثة والأربعون، أنتم قلتم ثلاثة وأربعون، أنا ألزمكم بما أخبرتموني. أنتم لكن أنا أعرف أي شيء فيها ولا أنت تذكرها. جواز إطلاق القول الأهل على. أحسنت. هذه جواز ذكر الزوجة أو وصف أو إطلاق لفظ أهل على الزوجة، يقال أهله. قال الله تعالى عن موسى إذ قال لأهلهم كثوا لأهله امكثوا إني أنست نارا. طيب هذا ما مضى من حديث أبي هريرة من الفوائد والأحكام. إيش بقي لنا؟ حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنبا من جماع ثم يغتسل ثم يصوم، وفي زيادة لمسلم ولا يقضي. هذا الحديث أظن أخذنا شرحه وفوائده. طيب أولا يا بدر، الحافظ بن حجر ذكر عن أم سلمة وعائشة، لو اقتصر على ذكر زوجة واحدة من زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم في سند الحديث كفى ولا ما كفى؟ لم يكفي. نعم كل ما يعني كل زيادة في السند هي زيادة في صحة الحديث. صح في الصحابة في طبقة التابعين. صح؟ لماذا؟ بالعكس قلنا إذا كان في طبقة التابعين أو سابع التابعين مثال في الحديث 20 راوي نقول، أو في آخر حديث آخر 10 رواة نقول أن الحديث الذي فيه 10 رواة يكون أقوى من الحديث الذي فيه أقرب للصحة. ليش؟ لأن الحديث الذي فيه 20 راوي يتكلف جهدا لتحقيق في الرجال ومعرفة الرجال، على عكس الحديث الذي فيه 10 رواة. صحيح. نعم بخلاف تعدد الرواة من الصحابة. صحيح. طيب عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، هما زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصبح وهو جنوب. نعم وفي الباب عن عائشة، وفي الباب يعني مثلا باب صوم التطوع، باب كذا وكذا، بحسب التبويب عند العلماء في كتب السنة. بعد الحديث مباشرة. بعد الحديث. أي وفي الباب يعني أنه في نفس الموضوع روي الحديث عن عائشة وعن فلان وعن فلان وعن فلان، هذا المراد. طيب كان يصبح وهو جنوب. نعم كان يدركهم الصلاة وهو طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ويكون النبي صلى الله عليه وسلم على جنابه. الجنب ما معناها لغة واصطلاحا؟ وليد ليش تضحك؟ يلا لغة هو أراك عين مفتوحة وعين مغلقة كالقط. يلا أنت فهم السؤال؟ لا ما أظن. طيب جنوب وصف يطلق على المفرد أم الجمع؟ على المفرد والجمع. قال الإنسان جنوب واحد، يعني يجوز أن نقول أنتم جنب؟ سبحان الله يجوز؟ أقول أنتم جنب يجوز هذا؟ ولا نقول مجنبون جنب؟ ما الدليل؟ واحد. اذا الدليل عليك يلا. وان كنتم جنبا فتطهروا. اذا ليش سمي الجنب جنبا لغه؟ يتجنبه الناس لانه تنجس. عين مغلقه وعين مفتوحه. قلت لكم يا زكريا تركز الله يبارك فيك. نعم. سميت الجنوب بذلك اللي وهي وصف وسمي بذلك لمجانبة الماء محل. نعم. كذلك على من اتصف بهذا الوصف مجانبة العبادة وموطنها. وموطنها. أحسنت. سمي الجنوب بذلك من هذين الوجهين. باقي لنا الجنوب اصطلاحا شرعا. نعم. أما اصطلاحا فهو يطلق على من أنزل بشهوة أو على من وطأ امرأته ولو لم ينزل ولو لم يلبس. صح؟ نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع وجاهدها فقد وجب الغسل. وفي زيادة لمسلم وإن لم ينزل. تمام. هذا هو الجنب. هل الحيض جنابة زيد يزيد؟ لا حول ولا قوة. عندنا ثلاثة أيام منذ أكوانك بطهارة. إذن لا نقول هي جنوب. نقول ها؟ هل يطلق لفظ جنوب على المرأة؟ صح؟ متى تكون المرأة جنوبا؟ وليد بالاحتلام فقط واليقظة. إذا أنزلت أو جامعت. صح؟ أو جمعت. طيب يصبح وهو جنب. ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ كان يغتسل ثم يصلي ثم يصوم. هل ذكر عائشة لهذا الحديث أرادت بذلك أن تخبر أن الجنابة وصف يلحقه صلى الله عليه وسلم قبل الشروع في الصوم الشرعي أم بعد؟ بعد الشروع. بعد الشروع. يعني بعد طلوع الفجر لا زال إيش؟ على جنابة. فهل معنى ذلك أنه يبيت جنبا؟ يعني أنه ينام على جنابة؟ أم أنه كان يؤخر الوطأ إلى آخر الفجر ثم يطلع الفجر وهو على جنابة؟ نعم. وهو جنوب. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنابة من غير أن يمس الماء. صحيح. هكذا قالت. نعم. قال الحافظ ابن حجر ان هذا الحديث معلول لكن صحيح ان هذا الحديث يصح لكنه محمول على ان محمول كما قال بعض العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس الماء لكنه كان يتوضا. مس الماء الغسل. طيب الا يقال طيب جنابته هنا في حديث عائشة وام سلمة هل هي عن وطئ ام عن احتلام؟ سعد ما يمكن عن احتلام على خاطر صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتلم. صحيح. نعم لا يحتلم. يلا. تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والله والسلام. طيب يصبح وهو جنب. ما الدليل على أنه ما يمكن أبدا أن ينام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على جنابة تامة غير مخففة بالوضوء؟ شوف بدر ثلاثة أيام منذ أكمل كتاب طهر. العلم تكرار واستذكار وتوبة واستغفار. يا بدر مرت عليك في كتاب طهر وكررناها أمس. كررناها ولا ما كررناها؟ كررت يعني ليست بعيدة العهد. ارويه بالمعنى لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحل للجنب الأكل والشرب والنوم إذا توضأ. إذا توضأ. هذا حديث عمار بن ياسر. وليد اتفقت معه. يلا. حديث عمر رضي الله عنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال لا الا اذا توضأ. اذا توضأ صحيح. نعم اذا توضأ. طيب هل الوضوء يخفف الجنابه اذا؟ نعم الوضوء يخفف الجنابه كذلك في في في المكتب في النوم وفي المكتب في المسجد. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. للصلاة. يعني يجوز أن يبقى الإنسان جنابة وهو صائم؟ هل يؤثر ذلك على صومه؟ صح؟ حتى ولو كان واجبا؟ حتى ولو كان الصوم واجب؟ الدليل من هذا الحديث فالزيادة حينما قالت ولا يقضي فدل ذلك على الجواز. هل هذه المسألة فيها خلاف؟ هذه المسألة مسألة الجنابة لا تؤثر في الصيام فيها خلاف ولا كيف؟ الظاهر لكم ما رجعت. نعم يزيد. أحسنت. لا تؤثر في الصيام وقد حكي الإجماع رواه ابن الوزير لكن إن لله وإنا إليه راجعون. رجل يا يوسف أنت أحرى الناس بتعلم هذه الأحكام. رجل تزوج جديد شاب قوي له شهوة عارمة وصايم وأتى أهله قبل الفجر يشك. هي تقول طلع الفجر قل ما أطلع ما في ساعة ولا تقويم. هل يجوز أن يطأ زوجته مع الشك في طلوع الفجر؟ نعم نعم يجوز إذا شك في طلوع الفجر. إذا لم يكن متيقن أو غلب على ظنه أنه طلع فهو يجوز له أن لا شك. خلينا من غلبة الظن. شك في طلوع الفجر يجوز له. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. أحسنت. ما هو اليقين هنا؟ يقين أن الفجر لم يطلع. اليقين ما هو؟ بقاء الليل. واليقين لا يزول بالشك. تمام. يجوز أن يأكل ويشرب وهو الشاك في طول الفجر والجماع كذلك. طيب هب أنه الآن شرع ثم أذن يسمع في الأذان يتم ولما يتم يقضي نهمته كالماء؟ يجب أن ينزع مباشرة. ينزع فيها قولة ها يتم. لا ما في من العلماء من قال يتم. خلينا مسألة القضاء الثاني لكن الآن لو أنه شرع ثم أذن وجوبا لكن روي الحديث أنه إذا رفع الإناء وشرع في الأذان لا يضعه حتى يقضي نهمته هل يقاس هذا لهذا؟ ليش؟ في فوائد عديدة منه. أذكر الفوائد. قلنا أن شرب الماء أمر يسير ولا يتطلب وقت. نعم بخلاف هذا. ثانيا وبخاص نعم نعم يضعف الصائم صحيح؟ وعلى هذا يجب أن ينزع. طيب هل إذا نزع مع بداية طلوع الفجر يجب عليه أن يقضي؟ يعني هل يجب عليه القضاء أم ماذا؟ نعم المسألة على خلاف وهو يحصل بشهوة في ذلك عليه قضاء. نعم. وقول الجمهور ولا ليس عليه قضاء إن هذا من كما قلنا من من باب التلبس بالمحرم. أحسنت، من باب التخلص من المحرم، والتخلص من المحرم يجوز وإن كان الإنسان متلبسا به، وهو قول جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح أنه لا قضاء عليه فيما لو نزع. طيب هذه مسألة، لو أن إنسانا ظن أن الفجر قد طلع وقد وطئ أهله فبان النهار، يمكن؟ فما هو الحكم؟ استخفيته؟ أي بدأت تحس كمان؟ قلنا يجوز له، شيء يجوز له وهو وطئ أهله وطلع الفجر، يعني تبين أن وطئه لزوجته بعد الفجر. لا إله إلا الله، أي غلب الظن؟ الآن تم الجماع، لكن لما أنهى ظهر له أن الفجر قد طلع، يعني أن وطئه كان في وقت الواجب، ماذا عليه؟ ليس عليه كفار، عليه قضاء، يقضي. وليد اشتبكت المسائل ان شاء الله. ان كان قبل بدايه الجماع المساله عمليه يقين الذي عنده، الرجل ظن ان الليل مازال بقي ووطئ زوجته ثم طلع النهار فتبين له ان وطئه كان بعد دخول الوقت، دخول وقت الفجر، ما هو الحكم؟ مشكلة هذه والله مشكلة. يلا وليد الآن استاذ، ها؟ ايش الأصل؟ أنه بقاء الليل. الحنابلة ماذا يقولون؟ يعذرونه؟ لا يعذرونه. والصحيح؟ صح؟ الإثم؟ القضاء؟ لا، عام القضاء عليه؟ ليس عليه قضاء. الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. طيب قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لو أنه جامع وهو ناسي، ما هو الحكم؟ ناسي أنه في رمضان، يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ بعيد، بدر يقول بعيد. ليش؟ ليش؟ هما اثنان، اول تذكر احداهما الاخرى، ها؟ ها؟ اتكون الزوجة يعني حمقاء، يمكن تكون زوجة عندها مجنونة، هذه مسألة. هذا رجل متزوج بزوجة مجنونة، يجوز ان يتزوج بزوجة مجنونة؟ عافانا الله واياكم، احنا تزوجنا بالعاقلة ونحتاج للصبر. طيب وتزوج بمجنونة؟ نعم. الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، تقول عليها لا ينسى، النسيان مانع ولا تكليف، كيف ناسي؟ يمكن، ها؟ يبقى دائما بعيد ان ينسى ويجامع في رمضان. لا اله الا الله، سبحان الله، النسيان من اعظم صفة الانسان البارزة فيه، صحيح ام لا؟ كم تكررت الايات في القرآن في ذكر الانسان ونسيانه، ثم وتنسون ما تشركون. في النهار اليوم طويل هو قد أقال مع زوجته ونسي، ما ينسى. طيب الذي أنساه فجعله يأكل ويشرب، ألا ينسيه فيجعله يجامع؟ ها؟ ما الفرق؟ ليش ليش عذرناه في الأكل والشرب ولا نعذره في الجماع؟ لا حول ولا قوة. هذه قل في نفسك. أنت ما قبلت لأن تتصور أنت أن الجماع يعني عملية يعني مستحيلة، يمكن أن تقع للإنسان ينسى. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قوله أن من نسي وهو صائم هل ينطق عن الهوى؟ عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى. فقوله من نسي وهو صائم هذا دليل على أنه قد يقع حقيقة، خاصة في الأيام الأولى، صح؟ خاصة في الأيام الأولى، ويكون إنسان دقيق، يكون إنسان قوي الشهوة ومتزوج جديد يمكن أن ينسي. فهب أنه الآن نسي ووطئ امرأته، المشهور من المذهب أنهم لا يعذرونه، والصحيح الصحيح أنه ليس عليه شيء. وقل مثل ذلك في جميع مفسدات الصوم، إذا فعل وهو ناسي وإذا فعل وهو جاهل فكذلك، وإذا فعل غير متعمد فكذلك، إلا الجماع لأن هذا لابد فيه من التعمد. نعم يحتمل كثير وأنه ينسى. لو كان متعاقل مستبعد لأنه يذكر أحد الآخر. إذا يمكن، ولذلك احنا ضربنا المثل بالمجنونة أنها أنه ليس لهم أن يذكره، فإذا نسي ووقع له فصيامه صحيح. نعم يصح الزواج المجنون، لا يتزوجها بشروط العقد الصحيح، يعني وليها يزوجها ولا بأس إذا علم بجنونها وأراد أن أعمل الله وإياكم. الناس تزوجوا بالعاقلات ومشاكل يمكن فيه يريد أن يصبر يتعلم مع الصبر، أو يريد أن يأخذ مجنون على الأقل لا تكلفه بما تكلفه العاقلة، ربما تكون تكاليف المجنون أقل من تكاليف العاقل. قل لك مجنون على الأقل مرفوع عنها القلم، يمكن يتزوج بمجنونة يصبر، في من ما هو متزوج بمجنونة موجود. نعم نعم ما ليس هذا على سبيل التخصيص، ليس هذا على سبيل التخصيص، كل ما وقع فيه الإنسان عن نسيان فعندنا دليل أعم، دليل أعم وهذا دليل أخص، فعندنا عمومات أيضا تقدم ويعمل بها. ايش ما زال عن هنا المسلم. نعم حكم بعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه تقبل العلم للأمة الإسلامية. نعم حكم مع شرح النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته حتى كان يجامعهن في رمضان في الليل، في الليل كمان يوم الذي جامعه ولسه فائدة من هذا الحديث؟ لا ما في فائدة، ما استفدنا هذا. نعم ربال تمام يزيد نعم. هذا الحكم هل كان من بداية تشريع الصيام؟ اذكر في بداية تشريع الصيام ماذا كان حكم الجماع؟ كيف يكون؟ لا لا ما تذكر لي الحديث، اذكر لي بداية حكم الجماع في ليلة رمضان كيف هو؟ ذكرناه مرات محرم. لا لا لا ما كان محرم، كان محرم ما لا تقول غير مشروع. الله يبارك فيك بينا لكم التفصيل. يلا عبد اللطيف احسنت، اذا صلى العشاء حرم عليه ماذا؟ الكل الاكل والشرب والجماع حتى اليوم، حتى تغيب الشمس من اليوم التالي، او نام قبل او نام بعد المغرب قبل ان يصلي العشاء انتهى. يعني اذا نام واستيقظ العشاء يصلي العشاء لكن يحرم عليه كل شيء، الأكل والشرب والجماع. ولذلك قال بعدها في الآية وحل لكم لا تصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله إلى قوله وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل ذلك على أن الحكم كان مؤقت، إما صلاة العشاء إذا صلى انتهى، نعم، حتى ولو لم ينم، يعني لو أنه صلى ولو لم ينم في ذلك الوقت الذي شرع فيه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع. وإذا كان قد نام قبل أن يصلي العشاء حرم عليه كذلك، وهذا قول عامة العلماء، نعم، بل محكي إجماعا. أنه دليل في أن الصيام واجب وهو في رمضان، نعم، لأن القضاء لا يكون إلا في واجب. ذكرنا نعم يستحب له الوضوء.